الحين الاخوان اللي بيمشون نجيزهم ولا ما نجيزهم؟ ايش رايكم انتم اللي جالسين؟ سمعوا؟ ليس العلم السماع، ليس العلم السماع. ارجعوا اقرأوا ما هو العلم تعرفون. هل يقوم الطالب قبل أستاذه؟ لماذا أنا جالس هنا؟ لماذا ما أمشي أيضا ما أكمل قراءة الورقة هذه وأمشي؟ يا إخوان ينبغي أن يعلم الناس أن للعلم هيبة، فلا تضعف هيبة العلم، لا تضعف هيبة العلم كأننا عوام. يقوم واحد ويخرج، يقوم واحد ويخرج، يقوم واحد ويخرج. العلم حاله حال الصلاة، فكما يأتم الناس بإمام يقتدون به يأتم المتعلمون بمعلمهم، فإذا قام قاموا، وكلها دقيقة واحدة. وأما المنظر فإن الذي يجلس على هذا الكرسي يهوله أن يرى تفرق طلابه، فالتفرق الظاهر ينتج التفرق الباطن، والاجتماع الظاهر ينتج الاجتماع الباطن. فلذلك أحب لكم أن تكونوا على سنن السلف رحمهم الله تعالى، وأن تقتدوا بهم في هديهم. أيها الإخوان، لا نعلم من السابق إلى الله بالعلم. لا يحسبن أحدكم أني إذ كنت جالسا هنا أني أسبقكم إلى الله، فربما كان هناك رجل متأدب بأدب العلم مقبل على الله عز وجل في جلوسه هنا، يريد أن يكون قربة لله عز وجل، فيكون بإخلاصه وأدبه وحرصه أسبق منا جميعا عند الله عز وجل. وهل يراد العلم إلا للسبق إلى الله؟ ما يراد العلم يا إخوان للشهادات والجاه والمناصب والرئاسة والتقدم، هذا لا ينفع شيء. كلنا ميتون، كلنا مخلوقون، لا يغني أحد عن أحد، ولكن الشأن أن ننتفع بهذا العلم عند الله. نجلس نحن في يومنا هذا ساعات عديدة، فالفائز منا من كانت هذه الساعات في صحيفة حسناته، والمحروم منا من كانت هذه الساعات في صحيفة سيئاته. ولا يقدر المرء على أن تكون هذه الساعات في صحيفة حسناته حتى يكملها كما يحب الله، وإن الله لا يحب تفرقنا، ولا يحب أن يخرج أحدنا قبل غيره، وأن نكون أوزاعا متفرقين، كلا يخرج صوب ما يريد برأيه واجتهاده وإقباله، ويترك انتظام الدرس الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى. بمثل رعاية هذه الأصول لا نشرف عند الناس، نشرف عند الله. نحن لا نريد كثرة الجمع ولا القبول والسمع، وإنما نريد أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وأنتم ينبغي أن تجلسوا هنا لتتعلموا دين الله كما ينبغي. أو ترون أن صالات الجامعات وقاعات الفصول أشرف على الله من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحدنا إذا كان طالبا في إحدى تلك المقامات لم يخرج قبل أستاذه، بل ولا يدخل بعده، لأنه يمنعه من ذلك. فهل يليق الاستخفاف والاستهانة بجناب العلم أن لا يبالي الإنسان بحاله في درسه؟ لا يليق ذلك يا إخوان. اللائق أن نكون على أكمل الأحوال، فنسأل الله عز وجل أن يكمل أحوالنا باطنا وظاهرا. كنا بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأحد 18 من شهر ربيع الأول 35 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.